إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم ذكرا لله في كل حال من أحواله اليومية، فشرع له حين النوم والاستيقاظ، ما رواه البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قوله إذا أوى إلى فراشه يعني دخل فيه حين إرادة النوم. قوله باسمك اللهم أموت وأحيا، أي بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت. قوله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، النفس التي تفارق الإنسان عند النوم هي التي للتمييز، والتي تفارقه عند الموت هي التي للحياة، وهي التي يزول معها التنفس. وسمي النوم موتا لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلا وتشبيها. ويحتمل أن يكون المراد بالموت هنا السكون، كما قالوا ماتت الريح أي سكنت، لقوله تعالى: وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. وقال القرطبي أبو العباس في المفهم: النوم والموت يجمعهما انقطاع تعلق الروح بالبدن، وذلك قد يكون ظاهرا وهو النوم، ولذا قيل النوم أخو الموت، وباطنا وهو الموت. وقال الطيبي: الحكمة في إطلاق الموت على النوم أن انتفاع الإنسان بالحياة إنما هو لتحري رضا الله عنه وقصد طاعته واجتناب سخطه وعقابه، فمن نام زال عنه هذا الانتفاع فكان كالميت، فحمد الله تعالى على هذه النعمة وزوال ذلك المانع. وهذا التأويل موافق للحديث الآخر الذي رواه البخاري في صحيحه أيضا: باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفع، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وينتظم هذا المعنى مع قوله وإليه النشور، أي وإليه المرجع في نيل الثواب بما يكتسب في الحياة. قلت: فلا حول ولا قوة إلا بالله، فالموت والحياة بيد الله تعالى الذي قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والحفظ من عنده سبحانه، الذي يحفظ من الضلال والزيغ والانحراف والابتداع والهلاك والضياع، ولا حول ولا قوة إلا به وحده سبحانه. لذلك روى مسلم في صحيحه عن من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وفي رواية لأبي داود والنسائي من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حين مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك وبحمدك. وفي الحديث الذي رواه الحاكم وصححه والترمذي وقال حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه من الليل: باسمك الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في النداء الأعلى. وفي الحديث الذي حسنه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفرت له ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا. وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح، وللنسائي وأبي داود من حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرات. وأخرجه الترمذي أيضا وحسنه. وزاد الترمذي في رواية على ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا استيقظ فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. فبين صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي يأذن بذكره، ولن يتمكن العبد من ذكر الله بشتى الأعمال الصالحة حتى يأذن له الله جل وعلا. ومن هنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يقولوا آخر الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود، وقد رواه النسائي بلفظ: فلا تدع أن تقول في كل صلاة: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعند أبي داود: ولا تدعن في دبر كل صلاة. والدبر أصلا جزء من الشيء، فلذلك يقال هذا الدعاء بعد التشهد. ويؤكد ذلك حديث البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود في تعليم التشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات الحديث، ثم قال في آخره: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. والمرء وهو في داخل الصلاة أقرب إلى الاستجابة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من الأدعية دبر الصلاة، وكان بعد السلام أي بعد انتهائها وعليه. فلا حول ولا قوة للعبد إلا بالله. وقوله صلى الله عليه وسلم الذي مر من حديث البخاري: وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، أن الحفظ من الهلاك العقدي والهلاك المادي إنما يكون للصالحين المؤمنين المتقين. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وكل هذه المعاني تقوم على خوف العبد من الله تعالى، فالخوف منه أساس كل خير وفلاح. وفي رواية: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. فهذه الرواية قيدت رواية مسلم. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وقال المنذري في الترغيب والترهيب: ورجال إسناده رجال الصحيح. قال أبو العباس القرطبي في المفهم: وقوله من صلى الصبح فهو في ذمة الله، أي في أمان الله وفي جواره وفي ضمانه، قد استجار بالله تعالى، والله تعالى قد أجاره، فلا ينبغي لأحد أن يتعرض له بضر أو أذى. فمن فعل ذلك فالله يطلب بحقه، ومن يطلبه لم يجد من الله مفرا ولا ملجأ. وهذا وعيد شديد لمن يتعرض للمصلين، وترغيب حضور صلاة الصبح على الخصوص. قوله: ثم يكبه في النار، يقلبه فيها على وجهه، أي من أراد أن يؤذي أو يضر من صلى الفجر في جماعة. وقال المناوي في فيض القدير: وخص الصبح لأن فيها كلفة لا يواظبها إلا خالص الإيمان، فيستحق الأمان. قلت: ويؤكد ذلك قاعدة الجزاء من جنس العمل. فهذا الذي يترك فراشه الدافئ في ليالي الشتاء ويقوم فيتوضأ بالماء البارد ويذهب إلى مسجد الجماعة ويصلي الفجر في جماعة، فيجازيه الله بحفظه في يومه هذا، حيث لفظ الطبراني للحديث: كان في ذمة الله حتى يمسي، وهكذا كل يوم إلى أن يتوفاه الله. وهذا من أعظم الحفظ والرعاية والعناية المترتبة على العمل الصالح. ولن تحفظ الأمة إلا عندما ترجع إلى كتاب ربها وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وترابط على الأعمال الصالحة. ولن يحفظ إنسان إلا بعمله الصالح، وبقدر عملك الصالح تحفظ في الدنيا والآخرة. ولو كان في هذا الحفظ في بعض الأوقات بعض البلاء، فإنما يبتلى المرء على قدر دينه. فلا أمان إلا بالله، ولا حفظ إلا بالله، ولا قوة إلا بالله، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. والحديث الشامل في هذا الباب ما رواه الترمذي في سننه، وقال: حديث حسن صحيح. وأحمد في المسند من حديث ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وللإمام ابن رجب الحنبلي رسالة طويلة في تفسير وشرح هذا الحديث. وحفظ الله في حفظ أمره ونهيه والوقوف عند حدوده، يحفظك الله في الدنيا من الآفات والمكروهات، وفي العقبة من أنواع العقاب والدركات. قاله المبارك فوري في التحفة. وقال الطيبي: أي راعي حق الله عليك وتحر رضاه تجده تجاهك، أي مقابلك، أي احفظ حق الله تعالى حتى يحفظك الله من مكاره الدنيا والآخرة. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: الحاء والفاء والطاء أصل واحد يدل على مراعاة الشيء، فالله يرعاك، ومن يرعاه الله فاز ونجا. قال تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. قال ابن منظور في لسان العرب: ومن أشمل هذا الكتاب، من أشمل معاجم اللغة، الحفيظ من صفات الله عز وجل لا يعزب عن حفظه الأشياء كلها مثقال ذرة في السماوات والأرض، وقد حفظ على خلقه وعباده ما يعملون من خير أو شر، وقد حفظ السماوات والأرض بقدرته ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي لا يثقله ولا يتعبه. وقال ابن سيدة: الحفظ نقيض النسيان وهو التعاهد وقلة الغفلة. وقال الأزهري: رجل حافظ وقوم حفاظ، وهم الذين رزقوا حفظ ما سمعوا وقل ما ينسون شيئا يعونه. والحافظ والحفيظ الموكل بالشيء يحفظه، يقال فلان حفيظا عليكم وحافظا. وقوله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، أي حفظها الله سبحانه وتعالى من الوقوع على الأرض إلا بإذنه. وقيل محفوظا بالكواكب كما قال تعالى: إنا زينا السماء بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. والتحفظ قلة الغفلة في الأمور والكلام والتيقظ من السقطة كأنه على حذر من السقوط. قلتم: فحفظ الله لك يمنعك من السقوط والزلل والانحراف. قال ابن منظور: والمحافظة المواظبة على الأمر. وفي التنزيل العزيز: حافظوا على الصلوات، أي صلوها في أوقاتها وواظبوا عليها وعلى إقامتها في مواقيتها. قلتم: فهي سبب الحفظ في الدنيا والآخرة. قال ابن منظور: ويقال حافظ على الأمر والعمل وثابر عليه وحارس وبارك إذا داوم عليه. وحفظت الشيء حفظا، أي حرسته. والمحافظة المراقبة، والمحافظة والحفاظ الذب والدفاع عن المحارم والمنع لها عند الحروب. والاسم الحفيظة والحفاظ، وهي المحافظة على العهد والمحاماة على الحرم ومنعها من العدو. يقال ذو حفيظة وأهل الحفائظ، أهل الحفاظ وهم المحامون على عوراتهم الذابون عنها. وقيل المحافظة الوفاء بالعهد والتمسك بالود، والحفيظة الغضب لحرمة تنتهك من حرماتك، أو جار ذي قرابة يظلم من ذويك، أو عهد ينكث. والحفظة والحفيظة الغضب والحفاظ مثلهما. وأنشد: إنا أناس نمنع الحفاظ. وقال زهير في الحفيظة: يسوسون أحلاما بعيدا أناتها، وإن غضبوا جاء الحفيظة والجد. أقول ومن هذا المعنى الأخير قول الله تعالى في حديثه القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلنته بالحرب. وولي الله هو العهد الصالح الذي يحفظ أمر الله ونهيه. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي رواية للحديث: وإني لأسأر لأوليائي كما يسأر الليث الحرب، بفتح الراء والحاء، وهو الأسد الغضبان الذي اعتدي عليه ونهب ما لديه فوصل إلى أقصى درجة في الغضب. وهذا مثال لتقريب المعنى. فالأسد الذي يغضب لو تمكن من إنسان في حال غضبه لمزقه وقطعه تقطيعا، وهذا من أعظم الهلاك. ولله المثل الأعلى وليس كمثله شيء سبحانه. فمن ظلم وليا من أولياء الله ثأر له الله فأهلك ظالمه أشد من إهلاك الأسد لعدوه من البشر أضعافا مضاعفة. ولذلك يتوجب على أولياء الله الغضب لمحارم الله عند انتهاكها. ولذلك يتوجب على أولياء الله الغضب لمحارم الله عند انتهاكها. ولو سكتوا ما كانوا أولياء الله بل أولياء الشيطان. وقال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: الحفظ يقال تارة لهيئة النفس التي بها يثبت ما يؤدي إليه الفهم، وتارة لضبط في النفس، وتارة لاستعمال تلك القوة، فيقال حفظت كذا حفظا، ثم يستعمل في كل تفقد وتعهد ورعاية. قال تعالى: وإنا له لحافظون، وقال: والذين هم لفروجهم حافظون، وقال: والحافظون فروجهم والحافظات، كناية عن العفة، وقال: حافظات للغيب بما حفظ الله، أي يحفظن عهد الأزواج عند غيبتهم، بسبب أن الله تعالى يحفظهن أن يطلع عليهن وعلى عوراتهن، وقيل بسبب رعايتهن حق الله تعالى يحفظهن الله، لا لرياء وتصنع منهن. وقوله: والذين هم على صلاتهم يحافظون، فيه تنبيه أنهم يحفظون الصلاة بمراعاة أوقاتها ومراعاة أركانها والقيام بها في غاية ما يكون من الطوق، وأن الصلاة تحفظهم الحفظ الذي نبه عليه في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قلت: فعلى ضوء هذه المعاني الشرعية واللغوية، فإنما يحفظ من راعى عهود الله وراعى حدوده وواظب وداوم على الثبات على الصراط، فمنع نفسه من السقطة في الحرام، فحماه الله في دينه ودنياه، وبقدر تقصيره في الحفاظ على عهود الله ومواثيقه تكون فضيحته. فكان الله الذي يحفظ عهد الله، كان الله وكيله وراعيه وحافظه وحارسه وقائده إلى الحق والهدى والرشاد، ومتعهده وموفقه إلى كل خير وفلاح. ولما كانت المحافظة على الشيء بمعنى الدفاع عنه ودفع ما يفسد ويسوءه ومنع الشر عنه، فالله تعالى يمنع عن عباده المؤمنين السوء والشر ويدافع عنهم، كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وإني لأسأر لأوليائي كما يسأر الليث الحرب. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال السعدي في تفسيره: هذا أمر منه تعالى للمؤمنين أن ينصروا الله بالقيام بدينه والدعوة إليه وجهاد أعدائه، والقصد بذلك وجه الله، لا رياء ولا نفاق ولا سمعة، فإنهم إذا فعلوا ذلك نصرهم الله وثبت أقدامهم، أي يربط بذلك على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات، ويصبر أجسادهم على ذلك ويعينهم على أعدائهم. فهذا وعد من كريم صادق الوعد، أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاه وييسر له أسباب النصر من الثبات وغيره. وأما الذين نصروا الباطل عامة من المسلمين وغير المسلمين، فإنهم في تعس، أي في انتكاس من أمرهم وخذلان. قوله: وأضل أعمالهم، أي أبطل أعمالهم التي يكيدون بها الحق، فرجع كيدهم في نحورهم، وبطلت أعمالهم التي يزعمون أنهم يريدون بها وجه الله. قلت: فغياب هذه العقائد التي لا تستقيم حياة للعبد بدونها، غيابها خطر عظيم وأمر جلل جسيم، يؤدي بالعبد إلى الضياع والخسران والهلاك. وما كان ذلك كذلك إلا من ضعف الإيمان وقلة اليقين بالله وسوء الظن به سبحانه. لقد قال تعالى: فما ظنكم برب العالمين، وقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وإنما يترجم ذلك بعدم الخوف من الله، لأن الذي يخاف شيئا يتقيه ولا يعصيه. ومن هنا أمرنا الله سبحانه وتعالى بحسن تحمل الأمانة وعدم خيانتها، والقوة في أدائها، وعدم الغش فيها. قال الإمام البربهاري في شرح السنة، وهو من أجود كتب أهل السنة في المعتقد والتوحيد، قال: ولا يحل أن يكتم النصيحة للمسلمين، لا يحل له برهم ولا فاجرهم في أمر الدين،

والله بما تعملون بصير، أي قراباتكم لا تنفعكم عند الله. إذا أراد الله بكم سوءا ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما يسخط الله. ومن وافق أهله على الكفر أو وافقهم على المعصية ليرضيهم فقد خاب وخسر وضل عمله، ولا ينفعه عند الله قرابته من أحد ولو كان قريبا إلى نبي من الأنبياء. ثم ذكر ما رواه الإمام أحمد بسنده عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال صلى الله عليه وسلم: في النار. فلما قف أي مشى وولى دعاه صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي وأباك في النار. رواه الإمام مسلم في صحيحه. فهذا رسول الله يبين أن أباه مات على الكفر وهو من أهل النار، وكذلك في صحيح مسلم أن أمه ماتت على الكفر وهي من أهل النار، وكذلك عمه أبو لهب وعمه عبد المطلب أبو طالب وجده عبد المطلب. وقال تعالى: ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وقال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فهذا حال الأنبياء والمرسلين والصالحين من عباد الله المتقين، يقوم الدين والولاء والبراء عندهم لله وبالله وفي الله، لا يحاب في الله ولدا ولا أبا ولا أخا ولا صديقا ولا حبيبا. قال الإمام الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث: فليس أحد من أصحاب الحديث يحاب في الحديث أباه ولا أخاه ولا ولده، وهذا علي بن المديني وهو إمام الحديث في عصره، لا يروى عنه حرف في تقوية أبيه بل يروى عنه ضد ذلك. قلت: قال الإمام ابن حبان في كتابه المجروحين: سئل علي بن المديني عن أبيه فقال: اسألوا غيري. فقالوا: سألناك. فأطرق ساعة أي دقائق ثم رفع رأسه وقال: هذا الدين أبي ضعيف. وفي ترجمة أنس ابن عبد الحميد أخو جرير قال فيه: أخوه جرير لا يكتب عنه فإنه يكذب في كلام الناس. ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. ونقل أيضا الذهبي في الميزان عن يحيى بن معين أنه قال على محمد ابن سليم القاضي إنه يكذب في الحديث. وكان يحيى بن معين يقول كما في تاريخ بغداد: هو والله صاحبنا وهو لنا محب، ولكن ليس فيه حيلة البتة، وما رأيت أحدا قط يشير بالكتاب عنه ولا يرشد إليه. ومن تتبع هذا الباب وجد فيه الكثير، وذكر ما ذكر يغني عن الكثير لمن تدبر القليل. وعليه فكما أن الطعن في الثقة جرم عظيم، فكذلك توثيق الكاذب الهالك الساقط جرم أعظم ولا يصبر عليه تقي. وروى مسلم في مقدمة صحيحه عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وروي كذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن كثير قال سفيان الثوري هكذا كان هؤلاء لما صبروا عن الدنيا جعلهم أئمة. ولا ينبغي للرجل أن يكون إماما يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا. قال بعض العلماء بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وقال السعدي قوله أئمة يهدون بأمرنا أي علماء بالشرع وطرق الهداية مهتدين في أنفسهم يهدون غيرهم بذلك الهدى. فالكتاب الذي أنزل إليهم هدى والمؤمنون به منهم على قسمين أئمة يهدون بأمر الله وأتباع مهتدون بهم. والقسم الأول أرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة وهي درجة الصديقين. وإنما نالوا هذه الدرجة العالية بالصبر على التعلم والتعليم والدعوة إلى الله بإخلاص وصدق والأذى في سبيله وكفوا أنفسهم عن جماحها في المعاصي واسترسالها في الشهوات. وكانوا بآياتنا يوقنون أي وصلوا في الإيمان بآيات الله إلى درجة اليقين وهو العلم التام العلم التام الموجب للعمل. وإنما وصلوا إلى درجة اليقين لأنهم تعلموا تعلما صحيحا وأخذوا المسائل عن أدلتها المفيدة لليقين. فما زالوا يتعلمون المسائل ويستدلون عليها بكثرة الدلائل حتى وصلوا لذلك. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال وإياي فارهبون. وقال على النعيم الأبدي ذلك لمن خشي ربه. والتقي يمنعه دينه وتقواه أن يتكلم بهوى. والمخذول من خذله الله. وقال والذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وروى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. وقال تعالى وإنما يخشى الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما المخذول المتجرئ على الحرام فلا يؤبه له فليس بشيء وليس بأهل أن يحفظه الله. فأولى الناس بالخشية والاستقامة والتزام الجادة في كل صغيرة وكبيرة هم المبلغون عن رب العالمين. فللتبليغ والبلاغ عن الله منزلة عظيمة. الوارثون لميراث النبيين القائمون بعمل المرسلين الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون أحدا من العالمين ولا يكون عملهم إلا لله وبالله وفي الله وعلى أمر الله ورسوله الأمين. يا أهل السنة إن هذا الأمر قائم على الصدق قائم على الإخلاص والمتابعة والخوف من الله. فإن انخرمت خصلة من هذه الخصال هلك التابع والمتبوع. فإن البلاغ عن رب العالمين من أجل الأعمال التي يتسابق إليها المتسابقون ويتنافس فيها المتنافسون ويأخذون بأسبابها وبشروطها ولوازمها ومقتضياتها لأنها عمل الأنبياء والمرسلين. وكان حال بني إسرائيل أنه كلما مات فيهم نبي أرسل الله غيره. أما هذه الأمة فقد قام العلماء فيها بعد نبيهم بعمل الأنبياء في التبليغ لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى على بني إسرائيل لاعنا لهم وعائبا عليهم تقصيرهم وجرمهم وسلبيتهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال أهل التفسير قوله ذلك أي اللعن بما عصوا وكانوا يعتدون أي بعصيانهم لله وظلمهم لعباد الله صار سببا لبعدهم عن رحمة الله. فإن للذنوب والظلم عقوبات. ومن معاصيهم التي حلت بهم المثلات وأوقعت بهم العقوبات أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه أي كانوا يفعلون المنكر ولا ينهى بعضهم بعضا فيشترك بذلك المباشر للمنكر وغيره الساكت عليه. الذي يسكت عن النهي عن المنكر مع قدرته على ذلك، وذلك يدل على تهاونهم بأمر الله وعدم إجلالهم لربهم، وأن معصيته خفيفة عليهم. فلو كان لديهم تعظيم لربهم لغاروا لمحارمه ولغضبوا لغضبه، وإنما كان السكوت عن المنكر مع القدرة على تغييره موجبا للعقوبة ولسخط الله لما فيه من المفاسد العظيمة. نعوذ بالله من سخط الله. منها أن مجرد السكوت فعل معصية، وإن لم يباشرها الساكت، فإنه كما يجب اجتناب المعصية فإنه يجب الإنكار على من فعل المعصية. ومنها أي من هذه المفاسد العظيمة ما تقدم أنه يدل على التهاون بالمعاصي وقلة الاكتراث بها، ومنها أن ذلك يجرئ العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي إذا لم يردعوا عنها، فيزداد الشر ويعظم وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية، ويكون لهم الشوكة والظهور أي للعصاة وأصحاب المنكر. ثم بعد ذلك يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل الشر حتى لا يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه أولا. ومنها أن في ترك الإنكار للمنكر يندرس العلم ويكثر الجهل، فإن المعصية مع تكررها وصدورها من كثير من الأشخاص وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها يظن أنها ليست بمعصية، وربما ظن الجاهل أنها عبادة مستحبة، لأن أهل الإنكار على المعصية والمنكر من أهل العلم سكتوا. وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرم الله حلالا وانقلاب الحقائق على النفوس ورؤية الباطل حقا. نعوذ بالله من النفاق. ومنها أن السكوت على معصية العظيم ربما تزينت المعصية في صدور الناس واقتدى بعضهم ببعض، فالإنسان مولع بالاقتداء بأضرابه وبني جنسه. ومنها ومنها ومنها، فلما كان السكوت على الإنكار بهذه المثابة نص الله تعالى أن بني إسرائيل منهم لعنهم بمعاصيهم واعتدائهم، وخص من ذلك هذا المنكر العظيم. أقول إن البلاغ عن رب العالمين لأمر جلل متين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ولا تغشوا المسلمين، فإن من غش المسلمين فقد خان الله ورسوله وغش الدين وعرض نفسه لسلب نعمة التبليغ عنه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.